يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح الأربعين النووية لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله. الدرس الثاني. هذا الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وأحاديث هذا الكتاب التزم النووي صحتها، وأنه لم يضع فيها إلا حديثا صحيحا جلها في الصحيحين، وقد ينفرد بها أحد الصحيحين، وعلى كل حسب ما التزم الإمام النووي لا يوجد في الأربعين النووية حديث ضعيف لا يحتج به. وأما هذا الحديث من لطائف هذا الكتاب، الحديث الأول والثاني عن عمر بن الخطاب، ولذلك قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، لفظة أيضا لو قدمت لكان أولى، لو قال عن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه، لئلا يفهم كلمة أيضا راجعة لرضي الله عنه، بل معناه إن هذا الحديث عن عمر بن الخطاب كما أن الحديث الأول عن عمر بن الخطاب. قال بينما لفظان بمعنى واحد، بينما نحن جلوس ما ظرفية، أي في الوقت الذي كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجملة لا يرى عليه أثر السفر تفسير للجملتين السابقتين، كونه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر معناه ليس عليه أثر السفر، كأنه جاء من مكان قريب لم يأتي من بعيد، ولا يعرفه منا أحد، وهذا أيضا مما فيه لفت نظر، كيف يكون غير معروف لدى الصحابة، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فأسند السائل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منه كثيرا، ووضع كفيه على فخذيه. الصحيح في الجملة الثانية إن الضمائر الراجعة للطالب الذي هو جبرائيل، فوضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصفة اللائقة بطالب العلم، يجلس مستعدا لسماع العلم وقريبا من المعلم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في بعض النسخ تقديم حج البيت على صوم رمضان، وذلك الترتيب ترتيب ذكري فقط، وهذا الترتيب الذي في هذه النسخة هو الصحيح. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. المفروض إن السائل إذا كان يريد أن يتعلم